الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الفجور الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. لازلنا مع قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ذكرنا بعض ما يتعلق بتميز أهل السنة والجماعة في موقفهم من السنة وموقفهم من الجماعة، وذكرنا أن موقفهم من السنة هذا يؤدي إلى الاجتماع والائتلاف، ويبعد عن الاختلاف والفرقة. وأهل السنة يحرصون على الاثنين، السنة والجماعة، وكلاهما متلازمان. فمن كان على السنة سيكون متوافقا متوافقا ومتفقا ومنسجما مع منهج أهل السنة والجماعة، ومن كان على الجماعة فسيكون على السنة، فهذان الأمران متلازمان. ومن الألقاب التي تدل على تمسكهم بالجماعة مصطلح السلف والسلفي، لأن كما قلنا السلفي معناه من يحرص ومن يلتزم بموقف الجماعة. والجماعة كما ذكرنا أول من يمثلهم هم الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا ما يميز أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق، والذي يرجع إلى السنة بخصوصها، وهذا الذي أريد أن أذكر به مرة أخرى ولو إجمالا. مما يميز أهل السنة والجماعة مما يتعلق بالسنة بخصوصها أنهم لا يفرقون في الاستدلال بالسنة بين المتواتر والآحاد، وقد ذكرنا أن هذا التقسيم لا يستند إلى أصول علمية، وليس مؤسسا على أصول علمية يرجع إليها. وأصل هذا التقسيم ليس من أهل السنة، ولا من أئمة الحديث، ولا من كتب في مصطلح الحديث، إنما أصله من المعتزلة. وهذا ذكره الإمام السمراني في كتابه الذي هو مفقود إلى الآن، ذكر بعضه تلميذه الأصبهاني في كتابه الحجة. ذكروني بكتابه، هو حول الدفاع عن أهل الحديث، اسمه يحوم حول الدفاع عن أهل الحديث، لأن السمراني وهو أبو المظفر السمراني، وهو جد أبو سعد السمراني صاحب الأنساب، جده هذا أبو المظفر السمراني، هو أول من تحول من الحنفية إلى الشافعية في أسرة السمرانيين. الانتصار لأهل الحديث، اسم الكتاب الانتصار لأهل الحديث. وأبو المظفر السمراني كما قلت أول من تحول من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي من أسرة السمرانيين، وهذه الأسرة أسرة علم معروفة، وكانت الأسرة بكاملها كانت ممن تتزعم في المذهب الحنفي، جاء أبو المظفر وتحول إلى المذهب الشافعي، فأرسل له خاله رسالة قاسية جدا يلومه فيها على ترك مذهب الأسرة وهو المذهب الحنفي، فأرسل إليه الجواب، وهذا الجواب كان في شكل كتاب مستقل وهو الانتصار لأهل الحديث، وذكر فيه أنه لم يتحول من مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة هو اتباع الأثر واتباع السنة، ولكن الذين ينتسبون إليه هم ابتعدوا عن هذا المذهب، فهو لم يتحول عن مذهب الإمام أبي حنيفة وعن منهجه، وإنما تحول عن مذهب المتأخرين الذين يمثلهم في العقيدة أبو منصور الماتريدي، وفي المذهب ينتمون إلى المذهب الحنفي. أبو المظفر السمعاني في كتابه هذا الانتصار لأهل الحديث ذكر أن أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد هم القدرية، يقصد المعتزلة، وهذا الكلام نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. وهذا الموضوع الطويل لن نخوض فيه، ولكن الخلاصة أن هذا التقسيم من المصطلحات التي أضرت السنة كثيرا جدا، لأن من قسموا هذا التقسيم يقولون الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، والمتواتر يفيد العلم والآحاد تفيد الظن، وهذا بداية الظلم، بداية الخطأ. والصحيح أن أهل السنة والجماعة والمحدثون لا يهتمون بالعدد كشيء مقصود، العدد وسيلة إلى الوصول إلى العلم، فالعلم يحصل ويتحصل بأمور كثيرة، منها بالقرائن التي وبالصفات التي يتصف بها الراوي، ومنها بكثرة العدد، ومنها أمور كثيرة، منها العدد، فليس اليقين محصورا على العدد، وإنما العدد طريق من الطرق التي يتوصل به إلى اليقين والعلم، بينما من قسم هذا التقسيم حصر حصول العلم على العدد، ولو سألناهم ما هو العدد الذي عنده يتحصل اليقين ليس عندهم جواب، اختلفوا في ذلك، قالوا عندما يحصل اليقين علمنا أو نعلم أن عدد التواتر قد اكتمل، مثل من يأكل وهو يأكل من الصعب أن يحدد أنه شبع عند هذه اللقمة أو تلك اللقمة، ولكن عندما يشبع يعلم أن هذا الذي أكله حصل الشبع به، هكذا يقولون. فهذا التقسيم الصحيح، مع أن من كتب في المصطلح من المتأخرين يعني جعلوا هذا التقسيم جعلوه جزءا من مصطلح الحديث، وهذا يعني من الأمور التي من الصعب أن تتحدث فيها أصلا، يعني لأن المتخصصين في هذا الباب يخالفونك لما تقول أن هذا التقسيم ليس من أهل السنة، هناك من المتخصصين في هذا يخالفونك. والصحيح، وأنا أجاهر بهذا دائما، أنا أقول هذه القسمة وهذا التقسيم لا حرمة له، لأنه ليس من أهل السنة، وأهل السنة والمحدثون يهتمون بصحة الحديث ولا يهتمون بالعدد. وقد ذكر ابن الصلاح ذكر أن هذا التقسيم ليس من أهل الحديث، وإنما هو مأخوذ من الأصوليين، وذكر غيره أيضا. إذن أهل السنة لا يميزون بين صحيح بين متواتر الحديث وآحاده في الاستدلال، وإنما يهتمون بصحته، فإذا صح الحديث فهم يستدلون به سواء كان في العقيدة أو سواء كان في الأحكام. هذا من أهم ما يميزهم في موقفهم من السنة. أيضا كما ذكرت من مما يميزهم أيضا أنه لا توجد عندهم قواعد لدفع السنة، بل جميع القواعد التي أصلوها وقرروها كلها لتثبيت السنة، فلذلك أطالوا في ردهم على أهل البدع في قضية أخبار الأحاد. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الذي يتبع السنة والجماعة لا بد أن يتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ومن يتبع ويسترسل مع الخلاف والفرقة ويلتقط الأقوال الشاذة ويستأنس بها ويسترسل بها ويحبها، هذا لا يمكنه أن يتبع السنة والجماعة. فلذلك ذكر هذا تكميلا لبيان اتباع السنة والجماعة. اتباع السنة والجماعة من كماله أن نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ هو الانفراد بأمور ليس عليها دليل، هذا هو الشذوذ، الانفراد بأمور ليس عليها دليل. والخلاف أن تخالف أهل السنة والجماعة، تخالفهم بأمر بقول بعقيدة ليس عليها دليل. وكذلك الفرق والاجتماع على التوحيد وعلى الأصول، هذا أصل مهم جاءت فيه نصوص كثيرة جدا ترغب في الاجتماع وتحث على الاجتماع، منها قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عبارة عن وحيه قرآنا وسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أيضا يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هذا أصل من الأصول، أن تراعي في أقوالك وفيما تكتب وفيما تقول أن تراعي الاجتماع والائتلاف، هذا أصل. وإذا رأيت هذا الأمر هذا الأصل ستتجنب ولا شك الآراء الشاذة التي ليس عليها دليل، لأن التقاطها والقول بها هذا يخرجك من السنة والجماعة وخاصة الجماعة. والمراد به ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، المراد به أيضا أن تتجنب أسباب الخلاف والفرقة، لأن الخلاف والفرقة إذا حصل فمن الصعب تداركه، لأن الشيطان يدخل وله مداخل كثيرة مع الخلاف. فإذا حصل بينك وبين أخيك شيء من الخلاف، مع أنك سلفي وذاك سلفي والمنصف الذي ينظر إليكما لن يجد مبررا لترجيحك عليه ولا لترجيحه عليك، مع ذلك كله ستصل إلى حد كلما رأيته كأن رأسه رأس الشيطان، هكذا ستكون الأمور. ستظن أن ما يأتي به ولو كان حسنا هذه من السيئات، والشاهد والواقع يدل على هذا. كثير من الخلافات بين السلفيين والله العظيم لو أرجعت إلى الأصول لأتلفت الأقوال كلها، ولا رأينا أن مخرجها واحد، إلا أن هذا الخلاف الذي حصل بينك وبين أخيك هذا الذي يظهر لك أنه يخالفك في أصل من الأصول. فلذلك كيف تتجنب هذه المصيبة وهذه المشكلة؟ أن تتجنب أسباب الخلاف والفرقة. إذا كان هناك أمر، إذا كان هناك موقف تتخذه، فلا بد أن تكون على وفاق مع إخوانك، تسألهم وتتشاور معهم وتخبرهم، ثم يكون هناك موقف إذا كان هناك أمر جديد. أما إذا استسهلت هذا الأمر فكما نرى الآن، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، الشيطان أشغلنا في هذه الأمور. كثير من أهل البدع والله هم في مأمن منا، مستأنسون جدا لأننا منشغلون فيما بيننا. الوقت والجهد والطاقات هذه كلها هدر فيما بيننا. تجد هناك من الكتب الكثيرة التي ألفت في الردود البينية التي لا فائدة من ورائها، بل الضرر بها أعظم، بينما هناك كتب لأهل البدع، كتب تدرس وكتب صارت يعني مقررة في الجامعات والكليات، ما أحد رد عليها من أهل السنة للأسف. فلذلك إذا كنت تريد أن تراعي هذا الأصل وهو اتباع السنة والجماعة وخاصة اتباع الجماعة، عليك أن تجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة باجتناب والابتعاد عن أسبابها، لأن هذه الأسباب تؤدي إلى الفرقة والخلاف. وهذا كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان تؤدي إلى ما يريده الشيطان. الخطوات التي سلكها الشيطان، طريق الشيطان، هذا في الغالب يؤدي إلى ما وصل إليه الشيطان، مع أن هذه الخطوات يعني هي خطوات طريق لا تسلكه حتى لا تصل إلى ما وصل إليه أو إلى ما يريد أن يوصل إليه الشيطان. هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الأصل، وهو كيف العمل إذا تعارضت مصلحة الاجتماع ومصلحة نشر السنة كما هو في كثير من البلاد الإسلامية. قلنا هذا أصل من الأصول، مصلحة الاجتماع والاختلاف، وهذا الأصل لا بد أن نراعيه كأصل، ليست مسألة فرعية. هذه المصلحة أحيانا تصطدم مع مصلحة أخرى وهي نشر السنة. ترون أن كثيرا من البلاد الإسلامية انتشرت فيها البدع والخرافات باسم السنة، فالواحد منا يكون هناك لما يتحدث عن السنة يقال له هذا يفرق وهذا كذا وهذا كذا، فما العمل هنا؟ والذين يخالفون السنة هناك سلاحهم هو هذا النص: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يقولون لك هذا أصل نجتمع عليه كلنا، فلماذا تخالف؟ وأنا أتذكر في هذا موقف الإمام البخاري. الإمام البخاري لما ذهب إلى بخارى، وكان رحمه الله ما كان راغبا أن يذهب إلى هناك إلى بخارى، فلذلك ذهب إلى نيسابور ليستقر فيها، إلا أن الظروف أرغمته على الخروج من نيسابور. أين يتوجه؟ توجه إلى بلده بخارى، واستقبل من 3 مراحل، يعني من مسافة 3 أيام، يعني دون بخارى مسافة 3 أيام، الناس استقبلوه من هذا، لأن البخاري يذهب إلى بخارى وأهل بخارى صغارهم وكبارهم حتى النساء خرجوا لاستقباله، لأن هذا إمام. فلما وصل إلى هناك كانت الغلبة هناك للأحناف، وهذا ذكره الإمام البخاري، قال: ما كنت أرغب أن أذهب إلى هناك لغلبة المخالفين فيها، هذا كلامه. فعلى كل حال أرغب، ذهب إلى هناك. لما ذهب إلى هناك بدأت الشائعات حول الإمام البخاري، استغلوا إخراجه من نيشابور، قالوا: هذا أخرجه من؟ أخرجه إمام أهل السنة في نيشابور، وهو محمد بن يحيى الذهلي. لماذا أخرجه؟ أخرجه لأنه قال، كان يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق، فهو مبتدع. هذه ناحية. لما ذهب إلى هناك الإمام البخاري بدأ يعمل بالسنة، يرفع اليدين، وهذا الأمر يكرهه الأحناف ويحاربونه كأنهم يحاربون بدعة. والبلاد التي فيها هم يعني يعرفون هذا، فقالوا: هذا يفرق وهذا كذا وهذا كذا. طبعا الإمام البخاري وهو مطارد سبحان الله ألف جزء رفع اليدين في تلك الفتنة، وأيضا اتهموه لأنه لا يقول بأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، أيضا ألف هناك جزء القراءة خلف الإمام. شوف الفتن هذه يعني لها فوائد. كما أنه لما أخرج ألف كتاب خلق أفعال العباد. فمثل هذه المواقع ماذا تفعل؟ يعني أنت لما تظهر السنة هناك تتهم بأنك تبث الخلاف وتبث الفرقة وأنك تفرق، ماذا تعمل؟ أنا أسألكم يعني، وأريد أستمع إلى بعض الأجوبة، يعني ما العمل في مثل هذا الموقف؟ صدح السنة والصبر عليه والعاقبة تكون المتقين. حسنت. طيب مشايخ يخبر بالسنة ولا يجاوب. حسن. ها ما هو موقفك؟ نعم. نعم حسن. نعم حسن. نعم. طبعا ما دام هذه البدع في إطار المذاهب هناك مانع آخر. أنت لما تظهر السنة يقال لك أنت خرجت على المذاهب، كما هو يعني هناك كتابات عديدة في الرد على السلفيين في الهند وباكستان وأفغانستان، يعني فيها السلفيون أقل من القليل. وهذه الردود تتركز على هذا، أن هؤلاء يفرقون، أن هؤلاء يفرقون، فماذا تعمل؟ ونحن هناك مهما احتطنا، أحيانا نقول نحن ملتزمون بالمذهب ولكن المذهب ليست فيه هذه الخرافات، لا تنجو. في الأخير يقول لك أنت وهابي. فالعمل في مثل هذا أنه كما تفضل الأخ، أصل الاجتماع على السنة، أصل الاجتماع على السنة. إذا كانت السنة أميتت باسم الاجتماع فلا كرامة لهذا الاجتماع، هذا اجتماع على ضلالة، هذا الاجتماع لا يقول به أهل السنة. أيضا أهل السنة ليست عندهم قاعدة تؤطر وتدافع عن بدعة أبدا. هذه البدعة إذا كانت قد سوقت باسم مذهب من المذاهب فهذا شأن المبتدع، استغلوا أسماء الأئمة، الأئمة براء من هؤلاء. هناك معتزلي ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة، هناك أشعري ينتسب إلى الإمام الشافعي أو إلى الإمام مالك، ما تريد ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة. هذه البدع، هذه بدع، وأولئك أئمة أعلام لهم قدم الصدق في الأمة، فهؤلاء يسوقون لبدعهم ويستغلون انتماءهم لهذه المذاهب. ولذلك نحن نقول كما قال كثير من السلف: إذا كنت على السنة فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكم كان معه؟ لم يكن معه إلا ابن عمه، مع ذلك هو أمة. وهكذا إذا كنت على السنة فأنت الجماعة، فأنت على الجماعة، وغيرك هم الذين على الخلاف وهم الذين على الفرقة. لماذا؟ لأنهم خرجوا على الأصل. فلذلك نقول أصول أهل السنة لا تبرر للبدع، هذه خذها قاعدة. أصول أهل السنة كلها لا تبرر للبدع. إذا رأيت مبتدعا يسوق بدعته ويستغل اسم فلان وفلان، قل له هذه بدع والبدع ليست من السنن، وهذه البدع لا يقول بها الأئمة ولا تقول بها أيضا المذاهب السنية. ولكن المتأخرين للأسف تجد مثلا ابن حجر الهيتمي إمام الشافعية في زمانه، وفلان إمام الأحناف في زمانه، وفلان إمام المالكية في زمانه، ونجد عندهم بعض البدع وهي خطيرة جدا، وهي تنسب إلى الإمام الشافعي. أين الإمام الشافعي من هذه البدع؟ وأين الإمام مالك من هذه البدع؟ حتى الإمام أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين، وكذلك الإمام أحمد. فهذه البدع، الخلاصة أن هذه البدع هي بدع، وأصول أهل السنة لا تبرر لها بتاتا. هناك مسألة أخرى أيضا تتعلق بالشذوذ والخلاف والفرقة، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا. من يخالفك لابد أن تنظر إلى نوعية خلافه، قد يكون خلافه في أصل من الأصول، وقد يكون خلافه في مسألة تتعلق بأصل. فمن يخالفك في الأصل مثلا، في أصل القدر، في أصل الإيمان، أيضا هناك أصول صارت أصول بالنسبة لأهل السنة لكثرة المخالفين فيها، وهو النظر إلى مصادر التلقي. هذا أصل مهم جدا. من يخالفك في ذلك ويقول مثلا أخبار الآحاد لا يحتج بها في العلميات واليقينيات والاعتقاديات، مثل هؤلاء لهم أسماء معروفة ويصنف حسب التصنيف المعروف. من يخالفك في الإيمان فهو مرجئ، انظر إلى خلافه لتعرف أنه إما من مرجئة الفقهاء أو من مرجئة المتكلمين أو من الجهمية الغلاة، من المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية، إمامهم جهم. ومن يخالفك مثلا في الصفات أسماءهم معروفة، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا كان المخالف لك يخالفك في مسألة تتعلق بأصل، مثلا هو معك في إثبات الصفات عموما، الصفات الذاتية، الصفات الذاتية الموافقون لنا كثر بما فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية من حيث الجملة، بعدها الصفات الخبرية الموافقون لأهل السنة فيها أقل، بعدها الصفات الفعلية الصفات الفعلية لا يتفق مع أهل السنة فيها كل من خالفه، مثلا الكلابية بطوائفهم الأشعري والماتريدي كلهم لا يثبتون شيئا من الصفات الاختيارية. هناك شخص يثبت الصفات الذاتية والخبرية والصفات الاختيارية، يثبت، مع ذلك يخالفك في صفة من الصفات، مثلا صفة الساق لله عز وجل يخالفك فيها، أو يثبت صفة أنت لا تثبتها، مثلا صفة الصورة والخلاف فيها معروف، وموقف الإمام ابن خزيمة فيها معروف. فمثل هذا الخلاف كيف تنظر إليه؟ لا تنظر إليه على أنه شذوذ وخلاف فرقة، انظر إليه على أنه خلاف في الفهم وخلاف في طريقة الاستدلال، حتى طريقة الاستدلال واحدة، ولكنه قد يظن أنه أن هذه الأدلة تنهض بما يقوله والحقيقة تكون خلافة. فهذا الخلاف ليس خلافا في الأصل، ولذلك لا تصنفه. وللأسف نحن الآن نرى أن يعني أمثال الشيخ الألباني يوصم بأنه مرجئة من المرجئة، معاذ الله، إذا كان الشيخ الألباني مرجئا فماذا تكون أنت؟ قد تكون خارجيا أو تكون معتزليا. فالظلم والحيف والجور في مثل هذه الأحكام كثير جدا بين السلفيين، ولذلك لا بد أن تنظر إلى نوع الخلاف وكم هو هذا الخلاف ولماذا هذا الخلاف، حتى تكون دقيقا في الحكم. لا يكون أي خلاف يعني هو من الخلافات التي تخرج من السنة. أيضا هناك مسألة أخرى تتعلق بالخلاف، وهي الخلاف في الأحكام. وطبعا بعد انتشار المذاهب وبعد التفرق الذي حصل في الأمة بسبب المذاهب ودخول بعض من لم يفهم لماذا هذه المذاهب، حصل الخلاف واستشرى أكثر، وبعض الناس ظنوها ملل، مع أنها الخلافات بين الأئمة يعني وخاصة بين الأئمة الثلاثة خلافات ليست في الأصول، خلافات في طرق الاستدلال. وكذلك أيضا من حيث الجملة المذاهب السنية الأربعة ليس بينها خلاف في الأصول، الأصول الكبار، ولكن بعض المتعصبين جعلوها كأنها خلافات في يعني كأنها نحل وملل. فتجد هذا يفتي بأنه لا يجوز للحنفي أن يصلي خلف الشافعي، لماذا؟ لأنه يرى الاستثناء في الإيمان، والذي يرى الاستثناء في الإيمان يشك في إيمانه، ومن يشك في إيمانه كيف تصلي خلفه؟ هذا بنفسه يشك في إيمانه، هو يكفر نفسه، فكيف تصلي؟ لأن من يشك في إيمانه هذا كافر. شوف السلسلة كيف ربطت وكيف انتهت إلى مسألة خطيرة، لا يجوز أن تصلي خلفه. مع أن الذي يقول بأن الاستثناء في الإيمان واجب، أو بأن الاستثناء في الإيمان هذا يوجب الشك، هو المخطئ في هذه المسألة، هو المخطئ في هذه المسألة. مع ذلك يجعل المخالف يجعله ممن لا تجوز الصلاة خلفه. في هذا الجو حدثت مسألة وزادت وكتبت حتى في وصول الفقه، وهي أن الخلاف في الأحكام العملية سائغ ولا يجوز الإنكار فيه، وهذا أيضا ليس صحيحا. الخلاف سواء كان في العقيدة وسواء كان في الأحكام إذا كان المخالف ليس معه دليل فيجب الإنكار عليه، ولكنك تكون تلتزم أصول أهل السنة في طريقة الإنكار. لا يكون الإنكار مقصودا لأجل الإنكار، الإنكار يكون مقصودا لإرجاعه إلى الحق، وبالتالي تكون حريصا عليه، حريصا على المخالف هذا، وهذا يجعلك تختار الوسيلة الوسائل التي تقربه ولا تبعده. ولكن القول أن الخلاف في المسائل العملية سائغ هكذا بإطلاق هذا ليس صحيحا. إذن نحن ننظر إلى الدليل حتى في المسائل العملية، ننظر إلى الدليل. إذا كان المخالف ليس عنده دليل فينكر عليه وينبه إلى الصواب. أما إذا كان المخالف له دليل، مثلا البداية بالبسملة أو البداية بالحمدلة، هذا له دليل، الذي يبدأ ببسم الله، هناك حديث لأبي هريرة في صحيح مسلم، والذي يبدأ بالحمد لله الحديث متفق عليه، فسواء عملت بهذا أو بهذا فالكل عنده دليل. هنا المخالف تنبهه وتقول له أحيانا اعمل بهذه السنة وأحيانا اعمل بهذه السنة، ومن يرى الالتزام بأحدهما فالأمر أوسع. المهم الأمر هنا أوسع، فالمخالف إذا كان عنده دليل ودليل يسوغ فيه الاجتهاد فالأمر أوسع، لا تضيق ولا تحجر واسعا. هذا بعض ما يتعلق بالخلاف والفرقة. ثم قال الإمام الطحاوي: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أو نبغض أهل الجور والخيانة. طبعا هذا ذكره بعد ذكر الخلاف من أنسب ما يكون، لأن مع وجود الخلاف قد يكون العدل في الأحكام صعبا. فيقول المؤلف هنا: ونحب أهل العدل والأمانة. العدل يخالفه ويقابله الجور، والأمانة يقابلها الخيانة. نحن نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أولا، نحبهم لعدلهم وأمانتهم، ونبغض أولئك لجورهم وخيانتهم. لماذا؟ لأن هذا الأصل يرجع إلى أصل التوحيد. من التوحيد، من إفراد الله عز وجل بأنواع التوحيد، إفراده بعبادة المحبة، وهذه عبادة قلبية، المحبة التي فيها الذل والخضوع والتعظيم. هذه المحبة لا تجوز إلا لله عز وجل. وهذا الأصل يتبعه الأصل الآخر، الحب في الله والبغض في الله. كل من يكون محبوبا عند الله عز وجل نحبهم، ومنهم أهل العدل والأمانة. وكل من كان مبغوضا عند الشارع نبغضه، ومنهم أهل الجور والخيانة. إذن هذا أيضا أصل يتبع التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالمحبة، والمحبة التي يجب إفرادها الله عز وجل هي التي يكون فيها الخضوع والذل والتعظيم. أيضا ونحب أهل العدل والأمانة لأن العدل مأمور به استقلالا. الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هل قيده هنا العدل؟ لا، لم يقيده، لأن العدل مأمور به مطلقا. فلذلك لن تجد في الشريعة حكما ولا أصلا ولا فرعا يخالف العدل. وبالتالي من اطلع علينا بأصل من أصولهم الخمسة وهو العدل، وأصل لنا أصلا مستقلا يخالف ما عليه العدل في الشريعة، فهذه بدعة. العدل الذي يتسمى به المعتزلة، أن هذا أصل من أصولهم، يعني أصل من أصولهم التوحيد، ومن أصولهم العدل، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أصولهم المنزلة بين المنزلتين، ومن أصولهم الوعد والوعيد. من أصولهم العدل، وهذا الاسم طبعا جميل، تظن أنهم يحبون العدل، بينما العدل الذي يرونه أصلا، هذا العدل فيه إلزام الله عز وجل بالعدل الذي يراه هذا المعتزلي أو ذاك المعتزلي. إذن العدل هذا مأمور به مطلقا في في في في, في الشريعة، ليست هناك مسألة أو ليس هناك أصل أو فرع يخالف العدل. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم يقول: حيث وجدت العدل فهناك الشريعة، وحيث وجدت الشريعة فهناك العدل، بينهما تلازم. ونحب أهل العدل والأمانة، نحبهم لعدلهم ونحبهم لأمانتهم، ونبغض أهل الجور، نبغضهم لظلمهم ونبغضهم أيضا لخيانتهم. والعدل نحن مأمورون به حتى مع الكفار، يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في من؟ هذا في الكفار، مع أن الكفار ليس لهم إلا البغض في التقسيم الذي سنذكره، لأن بالنسبة للمؤمنون بعضهم نطلق عليهم أنهم أولياء الله عز وجل أو مؤمنون إيمانا كاملا، فلهم الحب المطلق. بعضهم يكون يخلط عملا صالحا يكون من الفساق والفجار، فله الحب بقدر ما معه من الإيمان وبقدر ما معه من الشريعة، وأيضا يستحق البغض بقدر ما معه من الفسق والفجور. القسم الثالث هم الكفار، ليس لهم إلا البغض، نبغضهم لله عز وجل وفي الله عز وجل، والمؤمنون نحبهم في الله عز وجل. حتى هذا الكافر نحن مأمورون بالعدل تجاهه، وهذه الآية في الكفار: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في الكفار. إذن العدل نحن مأمورون به حتى مع الكفار، فكيف بأخيك المسلم؟ يجب أن تعدل في حقه، أخوك المسلم، وخاصة أخوك السلفي الذي يخالفك في أمر من الأمور. يا أخي اتق الله عز وجل في هذا، يخالفك في ماذا؟ يخالفك في بعض الأمور وله مبرر في ذلك، وأنت تخالفه، وهو أيضا ينبغي أن يكون عادلا فيك، حتى ولو ظلمك أنت اتق الله فيه. فهذا أصل، كما قلنا هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة، نحب أهل العدل والأمان. أيضا ذكر هذا المؤلف، ذكره بعدما ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور، حتى ولو كانوا ظلمة وفساق وأهل الفجور، حتى لا يظن أن أهل السنة والجماعة يميزون بين الأئمة العادلين بالأئمة الفساق الفجار، لا، بينهم من الفروق، وهناك أحكام أيضا تتبع هذا الأمر، إلا أن ما لم يكن كافرا وكفره واضح وظاهر، الكفر البواح، لا يجوز أن نخرج عليه، له علينا السمع والطاعة. ولكن هل نسوي مثلا عمر بن عبد العزيز مع أمثال الحجاج وغيره؟ لا، فهذا موضوع وهذا موضوع. نحن أهل السنة لا يسوون بينهم في حبهم وفي موالاتهم، فنحن نحب هذا بقدر ما عنده من العدل والأمانة، ونبغض هذا بقدر ما عنده من الظلم والخيانة. إلا أن هناك أصل وهو أصل السمع والطاعة، فله هذا الحق لأنه أيضا كما قلنا أصل مستقل. ونبغض أهل الجور والخيانة. ثم قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا تفويض، نقول الله أعلم، هذا تفويض، وهذا التفويض غير تفويض أهل البدع الذي هو تفويض في علم الصفات، يقولون نحن لا نعلم معاني الصفات ولا كيفياتها، وبالتالي لا يثبتون شيئا من صفات الله عز وجل. طبعا هذاك تفويض مبتدع، وهذا التفويض الذي ذكره المؤلف هذا هو التفويض الواجب، وقد سبق أن ذكره المؤلف سابقا. وهذا كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه وسائل العلم، وسائل المعرفة، لأن المعرفة لها وسائل تحصل بها، من وسائلها السمع والبصر، وبالفؤاد تكون المقارنة، وهذه الوسائل كلها مسؤول عنها. وإذا لم يكن عندك علم فكما في الآية: ولا تقف، لا تعتقده، لا تتبعه، لا تتبع شيئا إلا ولك فيه علم، وهذا العلم يرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة. إذا لم يكن عندك علم واتبعته فهذا يكون هوى، وهذا يسمى هوى. ولذلك أهل البدع يسميهم أهل السنة أهل الأهواء. لماذا؟ لأن ما ذهبوا إليه ليس لأنه عندهم آيات نصوص من الكتاب، وليس أيضا لأن عندهم نصوص من السنة، لا، هي الأهواء. ولذلك من أسمائهم أنهم أهل الأهواء. طبعا هذا عموما نقول الله عالم فيما اشتبه علينا علمه عموما، ولكن إذا كان يتعلق بالغيب ويتعلق بالقرآن ويتعلق بالدين فهذا يتأكد أكثر، ويكون الخلاف هناك أخطر. إذا كان الأمر يتعلق بذات الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويتعلق بالدين ويتعلق بالقرآن، فالأمر هناك أخطر، واتباع هذا الأصل هناك آكد وأوجب. يقول الله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء، يعني الشيطان، والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يأمرنا أن نقول على الله ما لا نعلمه. أيضا يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل. هذا الذي يتكلم في الله عز وجل في ذاته في أسمائه وصفاته بغير علم هذا يتبع الهوى ويتبع الشيطان. الشيطان الذي كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضل. إذن دائما نقول الله عالم فيما اشتبه علينا علمه. وكلما يعني زدت في قولك والله عالم لا أدري دل على تقواك وعلى ورعك وعلى أنك تقف في حدودك، وهذا هو الذي يجب على العلماء. هذه المسألة كما قلت ذكرها الشيخ فيما سبق وكررها هنا أيضا لهذه المناسبة. فيما سبق في صفحة 53 يقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. من هو عالمه؟ الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء. شيخنا هذا يسأل ويقول: كيف نجمع بين بغض الكافر وبين إباحة نكاح الكتابية، لأنها يستلزم ذلك محبة الزوجة؟ طبعا هنا نظر الشارع إلى أصل آخر، وهو النظر إلى لماذا أباح الله عز وجل الكتابية، لأنها إذا كانت فعلا كتابية لا تزني، يعني إذا كانت فعلا كتابية تحصن نفسها. وكذلك أبيح لنا طعامهم لأنهم لا يذبحون أو يعني يلتزمون بالذبح، فلذلك أبيح لنا توسعة علينا. وهذه الزوجة التي تتزوجها يعني لا بد أن تبغضها، إذا كانت كافرة كتابية لا بد أن تبغضها لما عندها من يعني إباحة زواج، ليس معناها أن تحبها، تحبها حبا فطريا لأنها زوجتك، ولكن تبغضها لما هي عليها من الكفر، هذا يجب عليك. نعم شيخنا هذا يقول: ذكرتم حفظكم الله كلاما ماتعا في الخلاف، فهل من الممكن إفراد درس مستقل عن أصول التعامل مع الخلاف مع المخالف عند أهل السنة والجماعة، مع توفير مادة مطبوعة ولو مختصرة لتتم الفائدة منها؟ إنه يريد درس في التعامل مع المخالف، سم أدم الخلاف. هذا الموضوع حقيقة مهم، ولكن إذا أردت أن أوفر لك مادة مطبوعة فهذا قد يأخذ وقت، ولكن من حيث المبدأ لا مانع عندي إن شاء الله أن يكون هناك درس. وهذا الموضوع مهم بالنسبة لي، لأن هناك كتب باسم أدب الخلاف هي كتبت للرد على السلفيين خصوصا، يعني أحد أتباع المدرسة الكوثرية كتب كتابا باسم أدب الخلاف وطبقه على الشيخ الألباني وطبقه على السلفيين، ومما ذكره أن السلفيين في الهند طبعوا كتاب خلاف أبي حنيفة للجزء الذي فيه بيان خلاف أبي حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة، وذكر أنهم وزعوه في الهند طولا وعرضا، وأنهم يبثون الخلاف هناك، مع أن الهنود لا يعرفون، هكذا يقول، لا يعرفون التدين لله عز وجل إلا على مذهب أبي حنيفة من القدم، وهؤلاء ذهبوا إلى هناك يبثون الفرقة. هذا كله في كتاب اسمه أدب الخلاف. فهذا الموضوع حقيقة مهم للرد على أولئك أيضا، وأيضا مهم للرد على بعض إخواننا الذين اشتطوا في هذا الموضوع وبدأوا يخوضون في أمور يعني هي في الحقيقة ليست من العدل والإنصاف. وكما قلنا يعني نحن لابد أن نكون حريصين على إخواننا، نجتنب الظلم لأننا سلفيون، هذه وصولنا. فإذا كنا نحن من يبادر بالظلم فأين السلفية هذه؟ أين وصولنا وأين إنصافنا وأين عدلنا؟ الموضوع مهم، ولكن قد لا أكون أنا المناسب لهذا الموضوع، فنبحث عن بعض الإخوة المتمكنين في هذا، وإن جاء دورنا فأنا ما عندي مانع. جزاك الله خير أخوان. إذا أحد عنده سؤال أجل يدعونكم أخوانكم للعشاء، حياكم الله. جزاك الله خير. الشيخ يجي على الشيخ.